إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 22 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام رحمه الله تعالى إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى، وطبعا ما زال نقله عن عمر بن عثمان المكي، قال إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة. أنا الله، هذا ورد في قوله تبارك وتعالى لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا رد على نفاة الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته، ويقولون لو أثبتنا لله عز وجل الصفات شبهناه إذن بخلقه. والسؤال الذي يتوجه إلى هؤلاء: إذا كان الله عز وجل لا يتكلم تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا، فمن القائل أنا الله؟ هل الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله؟ وهل يعقل أن تقول الشجرة إنني أنا الله ولم يقوى أحد من الخلق أبدا ولا فرعون نفسه أن يقول إنني أنا الله، أن يدعي أنه هو الله المستحق للعبادة؟ هذا لم يدعيه أحد من الخلق أصلا، لم يدعيه أحد من الخلق أصلا. فهل يعقل أن تقول الشجرة إنني أنا الله؟ هذا لا يعقل ولا يتأتى في عقل إنسان عاقل أبدا. قالوا: ليست الشجرة، بل إن الله عز وجل خلق أصواتا في الهواء، أو خلق حروفا في الهواء، وخلق أصواتا سمعها موسى عليه السلام. يتوجه نفس السؤال: إذا لم تكن الشجرة هي القائلة، فهل يعقل أن يكون هذا الصوت المخلوق بزعم هؤلاء هو الذي قال إنني أنا الله؟ والجواب: هذا لا يعقل أيضا. فلم يبق إلا جواب واحد، وهو أن الذي قال ذلك هو الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فهل يعقل أن تقول الشجرة أو أن يقول هذا الصوت المخلوق في الهواء إنني أنا الله، ثم يقول لا إله إلا أنا، ثم يطلب من أحد الخمسة أولي العزم من المرسلين أن يفرده بالعبادة دون من سواه فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ أيعقل أن تقول الشجرة ذلك؟ أيعقل أن يقول الصوت المخلوق في الهواء ذلك؟ الجواب: لا يعقل. فلم يبق إلا أن القائل هو الله عز وجل، فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا الشجرة، يعني ليست الشجرة هي المتكلمة، إذ لا يعقل أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولا يعقل أن يقول هذا أيضا الصوت الذي زعموه أن الله عز وجل خلقه في الهواء، لا يعقل أن يقول ذلك أيضا. الجائي قبل أن يكون جائيا، الجائي قبل أن يكون جائيا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فوصف الله عز وجل نفسه بالمجيء، أنه يجيء يوم القيامة والملائكة يأتون صفوفا من الخضوع والذل والخشوع لله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا. الجائي قبل أن يكون جائيا، وتكلمنا عن هذا في اللقاء السابق، بأن الله عز وجل لم يكن معطلا من صفة، حتى لم يكن معطلا من صفة يوما أو ساعة أو وقتا من الأوقات، ولا يقاس الوقت في حق الله بهذا العالم، بهذا العالم الحادث، لأنه لو قصرنا الخلق على هذا العالم الحادث لعطلنا الله عز وجل عن صفاته وقتا من الزمان، إنما لا يقاس ذلك في حق الله. ومن أدراك أن هذا الكون أو هذا العالم هو أول مخلوقات الله عز وجل، فلم تتعطل صفة من صفات الرب عز وجل عن مقتضاها في الخارج، عن مقتضاها في الخارج. أما ربط الناس لهذا بهذا العالم المشاهد فهذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأنه لا يعلم أولية، لأنه لا يعلم أولية الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنه لم تكن صفة من صفات الله يوما ما معطلة عن أثرها في الواقع. الجائي طبعا هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، وقلنا إن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات، وباب الصفات لله عز وجل أوسع من باب الأسماء، فهي ثلاث دوائر متداخلة. الأسماء توقيفية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك أو في ذلك القرآن والسنة. ويشتق من كل اسم صفة، يشتق من كل اسم صفة، وهو السميع البصير تشتق منها صفة السمع وصفة البصر، وهكذا وهكذا. فباب الصفات أوسع لأنه يشتق من الأسماء صفات ولا عكس، فكان باب الصفات أوسع. ثم يجيء الباب الثالث وهو باب الأخبار أو باب الإخبار، وهو أن يخبر الإنسان عن الله عز وجل بما يتضمن كمالا وإن لم يكن سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، وهذا جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فالجائي هذا من باب الإخبار، يعني أنه عز وجل وصف نفسه بالمجيء، وهذا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. لا أمره المتجل، لا أمره يعني هو الذي سيجيء بذاته العلية، لا أمره كما يقول أهل الضلال من الأشاعرة وهؤلاء الذين أولوا الكلام في الصفات وقالوا وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، وينزل ربك تنزل رحمته وينزل أمره إلى آخر ذلك، استوى استولى، وهكذا. يضحك ربنا معناه إرادة الرحمة أو إرادة الثواب، إلى آخر ما ذكروه من هذا الضلال عياذا بالله. فالذي يجيء يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هكذا وصف نفسه سبحانه وتعالى، وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره يعني هو الذي سيجيء بذاته، وليس المراد في الآية أمره كما تقول أو يقول المؤولة المحرفون لكلام الله عز وجل وكلام رسوله المتجلي لأوليائه في المعاد، الذي يتجلى لخلقه في المعاد يعني يوم القيامة، يتجلى لخلقه سبحانه وتعالى يوم القيامة سبحانه جل في علاه، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يجيء الله عز وجل يوم القيامة فيتجلى لعباده لفصل القضاء بينهم، هو الذي يتجلى بذاته سبحانه وتعالى المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم أي وجوه أوليائه وتفلج به على الجاحدين حجتهم، يعني تظهر حجة أوليائه من السلف الذين كانوا على اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، الذين أثبتوا لله عز وجل من الأسماء ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ومن الصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدون في ذلك القرآن ولا يتعدون في ذلك السنة، مع كثرة المناوئين لهم، مع كثرة المخالفين لهم، مع كثرة الطاعنين عليهم الذين سمونهم أو الذين يسمونهم حشوية، يسمونهم مجسمة، ويفترون على أهل السنة والجماعة بما هم منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، إنما أهل السنة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، لا يتعدون في ذلك القرآن ولا السنة، فإذا كان يوم القيامة وتجلى الرب عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وثبت مجيء الرب بذاته وثبت إتيان الرب بذاته وثبت أنه يتجلى بذاته للخلق لفصل القضاء بينهم، تبين فساد مذهب هؤلاء الذين كانوا ينكرون صفات الرب من الاستواء والنزول والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك مما ينفونه عن صفات الرب، تبين بطلان مذهب هؤلاء وظهرت حجة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في إثباتهم ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، المستوي على عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخر ذلك مما ذكره الله في سبعة مواضع في القرآن، وقلنا استوى على يعني على وارتفع، على وارتفع، المستوي على عرشه، وعرش الله عز وجل فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة، فمن أنكر استواء الله على عرشه فقد كفر، من أنكر استواء الله على عرشه فقد كفر، ومن أثبت استواء الله على عرشه وشك في أن العرش في السماء فقد كفر كذلك، كما سبق ذكر الإمام لهذا الكلام عن أئمة السلف فيما مضى. قال المستوي على عرشه بعظمة جلاله، يعني المستوي استواء يليق بجلاله بكيف لا نعلمه، استوى استواء يليق بجلاله بكيف لا نعلمه له سبحانه وتعالى. فوق كل مكان، فوق كل مكان لأنه كما قلنا قبل ذلك العرش هو أعظم المخلوقات، هو أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، العرش هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات كلها، وهو سقف المخلوقات كلها فوق كل مكان، فالعرش فوق كل مكان والله فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، الذي كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى ثم أكد الكلام بالمصدر فقال تكليما تكليما، ليقطع احتمال أهل الضلال المؤولة المحرفة لكلام الله عز وجل لما قال وكلم الله موسى تكليما. قالوا وكلم الله موسى من الكلم يعني وجرح الله موسى تجريحا، جرح الله موسى تجريحا يعني جرحه بأنامل حكمته، جرحه بأنامل حكمته يعني. وكلم مأخوذة من الكلم وهو الجرح، وهو الجرح، هكذا قال أهل الضلال. ولما لم يجدوا مساغا لهذه الفرية والضلالة أن تروج على الناس، جاء جائيهم أو جاء أحد أكابر مجرميهم إلى أبي عمرو بن العلاء أحد أئمة اللغة رحمه الله تعالى، وقال اقرأها اقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني اجعل لفظ الجلالة مفعولا به، كأن الكلام حصل من موسى لا من الله عز وجل. فقال له كل هذا كل هذا يسعون لنفي صفة الكلام عن الله، لأنهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله شبهنا الله بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء. وقلنا قاعدة هؤلاء قائمة على النفي دون الإثبات، ليس كمثله شيء، فإن احتججت عليه بنفس الآية وقلت له إن الله في صدر الآية نفى عن نفسه المماثلة وفي آخر الآية أثبت لنفسه الصفات الأسماء والصفات، يقولون لا، نحن ننفي عنه المماثلة نعم، وننفي عنه الأسماء والصفات، لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهناه إذن بخلقه، شبهناه إذن بخلقه. فيشطرون الآية يعني يقسمون الآية ويأخذون قاعدتهم منها ليس كمثله شيء. فإذا قلت له وهو السميع البصير يقول لك لا، لا نثبت سمعا ولا بصرا. ومنهم من قال نثبت الأسماء بدون صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر ذلك، عياذا بالله، وتعالى الله عن كفر هؤلاء علوا كبيرا. قال وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأها اقرأها وكلم الله. فقال له الإمام هبني قرأتها هكذا، يعني هبني يعني حرفت هذا الموضع وقرأته وكلم الله، فماذا تقول في قوله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، كيف تدخل في هذا النص أيضا؟ كيف تدخل في هذا النص أصلا؟ فخصم الضال وفسدت حيلته، قبحهم الله. قال الذي كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأراه من آياته سبحانه وتعالى، وأراه من آياته أي أرى الله عز وجل موسى من آياته التي من عليه بها، لما رأى النار في الشجرة في اليوم البارد مع الريح الشديدة، مع الريح الشديدة، ورأى من آيات ربه صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله عز وجل بذلك. قال فسمع موسى كلام الله، سمع موسى كلام الله، إذن الذي تكلم هو الله، ليست الشجرة وليس صوتا في الهواء كما يقول أهل الضلال، كلام الله، لأنه يعني الله عز وجل قربه يعني موسى عليه السلام نجيا، قربه نجيا. والمناجاة هي كلام السر، المناجاة هي كلام السر، وأما كلام العلانية فهو المناداة، المناداة، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال لأنه قربه نجيا، تقدس يعني تعالى وتنزه سبحانه وتعالى أن يكون كلامه مخلوقا، أن يكون كلامه مخلوقا، لأن الكلام صفة لله عز وجل، والله أضاف الكلام إلى نفسه. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فأضاف الله الكلام لنفسه. ونحن قلنا قبل ذلك بقاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله قسمان: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة المعاني كالكلام، كالعظمة، كالعزة، كالقدرة، كالمشيئة ونحو ذلك، هذه إضافة معاني. وقلنا إضافة المعاني إضافتها لا تكون إلا إضافة، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، تمام؟ فلما يقول بكلامي، فالكلام صفة لله، صفة حقيقية لله، الله عز وجل موصوف بالكلام سبحانه وتعالى، ويتكلم متى شاء في الليل أو النهار، الآن غدا بعد غد، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى قال: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. وهذا الذي يشير إليه العلماء في صفة الكلام بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني أن الله متصف بالكلام أزلا، وآحاد الكلام تتكرر على مدار الأيام والليالي. تعالى أو تقدس أن يكون كلامه تقدس أن يكون كلامه مخلوقا، لأن الكلام صفة، والصفة تتبع الموصوف، فصفة المخلوق مخلوق، فصفة المخلوق إيه؟ مخلوقة، وصفة الخالق غير مخلوقة، صفة المخلوق مخلوقة، أنت مخلوق وصفتك مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، والخالق صفته غير مخلوقة سبحانه وتعالى. فإذا وصف الله نفسه بالكلام وهو لا يزال متصفا بهذه الصفة، فالكلام إذن ليس مخلوقا، ومن قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أو محدثا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا، قلنا لا يكون كلام الله مخلوقا أبدا، لأن الله عز وجل متصف بالكلام أزلا، وهو صفة فعلية ذاتية، فعلية ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار آحادها. أو محدثا، أو محدثا يعني هذا من جهة النوع، يعني تعالى الله أن يكون كلامه محدثا من جهة نوعه، لا هو موصوف بالكلام أزلا، ولذلك نقول الكلام إيه؟ قديم الإيه؟ قديم النوع حادث الآحاد. قلنا صفة الكلام مش صفة قديمة النوع حادث الآحاد، مش قلنا هذا الكلام؟ صفة الكلام قديمة النوع، يعني لا يزال الله متصفا بالكلام حادث الآحاد، يعني يتكرر الكلام على مر الأيام والليالي. فقديم النوع لما يقول أو محدثا يبقى هذا إيه؟ هذا في الآحاد. أما من حيث النوع فلا، أما من جهة النوع فلا. واخد بالك؟ تعالى الله أن يكون كلامه محدثا، نعم من جهة النوع تعالى الله عن ذلك، أما من جهة الآحاد فهذا جائز، وهذا هو الحاصل، كما قال ربنا جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالكلام من جهة أصله صفة لازمة لله، ومن جهة آحاده فهو حادث الآحاد. قال: أو مربوبا، أو مربوبا يعني لا يقال رب الكلام ولا يقال رب القرآن، لا يقال رب الكلام ولا يقال رب القرآن وهكذا، لأن الكلام صفة صفة لله، فلا يقال الله رب القرآن، إنما نقول القرآن كلام الله، لأن القرآن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو لأن الكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. والوارث لخلقه، الوارث اللي عنده بخلقه شله. قال الوارث، الوارث معناه الباقي بعد فناء خلقه، الباقي بعد فناء خلقه. والوارث لخلقه الذي بيبقى بعد فناء كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السميع لأصواتهم، الذي يسمع أصواتهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله إن المجادلة لمع النبي في ركن الحجرة يخفى علي بعض حديثها، سمعها الله من فوق سبع سماوات. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. السميع الذي يسمع، يسمع سمعا حقيقيا، لا نقول يسمع بجارحة، إنما يسمع سمعا حقيقيا بكيفية لا نعلمها. الناظر بعينه، الناظر بعينه سبحانه وتعالى، لأن الله أثبت لنفسه العين، قال: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقال: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، فأثبت الله صفة العين له سبحانه وتعالى. قال: الناظر بعينه إلى أجسامهم، يعني إلى أبدانهم. نعم، إلى عندك أجسادهم، أي نعم. قال: يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليد لله عز وجل. وقلنا إذا جاءت اليد مفردة فالمقصود بها اسم الجنس، وليس المقصود أن لله يدا واحدة. وإذا جاءت على لفظ الجمع مما عملت أيدينا، فالمقصود بها التعظيم كما هو معروف عند العرب، والصحيح التثنية، لأن الله أو لأن لله عز وجل يدين، كما قال آدم عليه السلام لما خيره ربه عز وجل، قال: فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فلو كان لله أكثر من يد لأثبتها الله وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يداه مبسوطتان، يعني ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، مبسوطتان بالخير والعطاء والهداية والمنة والرعاية والكلاءة لأوليائه ولحفظ خلقه سبحانه وتعالى مما يضرهم. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، وهما غير نعمته، يعني لا نفسر اليد بالنعمة ولا نفسر اليد بالقدرة، لأن لو فسرنا اليد بالنعمة فماذا نقول مثلا في قوله: لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا؟ فهل نثبت لله قدرة أو قدرتين أو قدرات مختلفة؟ وهل نثبت لله يدا واحدة أو يدين أو أيدي مختلفة؟ إنما نقول اليد هنا معناها اليد الحقيقية على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. خلق آدم، الله عز وجل خلق آدم ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه، والروح التي نفخت في آدم هي أمر الله عز وجل، هي أمر الله عز وجل، وليست الروح التي هي صفة لله، إذ لو كانت الروح التي هي صفة لله لكان الله حالا، لكان الله حالا في خلقه. وأهل السنة على أن الله مستو فوق عرشه، بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه جل في علاه. ونفق فيه من روحه، وهو يعني روحه أمره، أمره، واضح ماي، وليست الروح التي هي صفة لله عز وجل. وكذلك نفخه بعيسى عليه السلام أيضا، فمن روحه المخلوقة، من الروح المخلوقة المضافة إلى الله عز وجل. لأن الدليل يصرفها، لأن القاعدة تصرفها، لأنها لو لم تصرف لقلنا بحلول الله عز وجل في خلقه. أي ما هو الكلام، نقول هذا الكلام، ما هي روح مخلوقة، هي روح مخلوقة وليست الروح التي يصفها لله. أي نعم، هو هذا الذي أقول أنا. تمام، يعني هي روح مخلوقة، روح مخلوقة من أمر الله عز وجل، وليست الروح التي يصفها لله، وليست الروح التي صفة لله عز وجل. قال وتقدس أن يحل بجسم، طبعا ده رد على الحلولية والبهائية الذين يقولون بأن الله حال في كل خلقه عياذا بالله، أو يمازج بجسم، طبعا برضو هذا رد على ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، أو يلاصق به تعالى، أو يلاصق به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل مستوى على عرشه بائن عن خلقه، يعني منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. قال الشائي، هذا من المشيئة، وقلنا هذا من باب الإخبار لا من باب الاسم أيضا. الشائي يعني له المشيئة، له المشيئة، يشاء ما يريد سبحانه وتعالى. العالم له العلم، العالم له العلم سبحانه وتعالى، له صفة العلم، الله بكل شيء عليم. الباسط يديه بالرحمة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الباسط يديه بالرحمة، قال تعالى بل يداه مبسوطتان بكل خير سبحانه وتعالى. النازل كل ليلة نزولا يليق بجلاله، كل هذا إثبات صفات لله، نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه، ليتقرب إليه خلقه بالعبادة. قال بعض أهل العلم وهذا هو حكمة هذا النزول، أنه ينزل نزولا يليق بجلاله ليتقرب إليه عباده بالطاعة والدعاء والتوبة والاستغفار والسؤال. قالوا هذه حكمة من ضمن حكم النزول، وإن كانت الحكمة الحقيقية الله عز وجل هو الذي يعلمها، لأن الإنسان يمكن أن يسأل الله وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وهو فوق عرشه، يعني في غير أوقات النزول، إنما ينزل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وليرغبوا إليه بالوسيلة، يعني يتوسلوا إليه بصالح الأعمال التي يتقربون إليه بها. قال القريب في قربه من حبل الوريد، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد. تمام، لكن طبعا هنا يعني لو يقال العالي على خلقه لكان أحسن في من حيث أو من جهة التعبير. يعني القريب في قربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني في قربه سبحانه وتعالى من خلقه، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، عن البائن من خلقه سبحانه وتعالى. هو احنا يعني ما نقول افضل، لان هذا ثبت من كلام كثير من السلف، يعني هذا ثبت من كلام كثير من السلف في باب الاخبار، وقالوا ان ضابط الاخبار او ضابط ما يخبر به عن الله ان يتضمن كمالا مطلقا، ان يتضمن كمالا حتى وان لم يكن سمى الله به نفسه او وصف به نفسه، يجوز ان يسمى الله عز وجل به او ان يوصف الله عز وجل به من باب الخبر لا من باب التسميه، لا من باب التسميه، هذا إذا كان يتضمن كمالا، إذا كان يفهم منه الكمال المطلق كصفات الله عز وجل. أما إنه لو كان أفضل هذا ثبت في كلام السلف، يعني هذا ثبت في كلام كثير من أئمة السلف غير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. على الله. نعم. قال: القريب في قربه من حبل الوريد، كما قال الله عز وجل: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، هذا كلام سيأتي الآن، هذا كلام سيأتي الآن. نعم، واضح معي. قال: البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، يعني في إثبات صفاته سبحانه وتعالى لا يفهم من إثبات الصفات أنه يشبه الناس أو يشبه الخلق. قال: إلى أن قال، اللي هو عمر ابن عثمان المكي في كتابه اللي احنا ذكر شيخ الإسلام قبل ذلك التعريف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: إلى أن قال: إليه يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا هذا في إثبات صفات العلو والفوقية كما مر معنا قبل ذلك. إليه يصعد، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، ولو كان الله في كل مكان ما في داعي للصعود، أو لو كان الله في الأرض ما في داعي للصعود، والعمل الصالح يرفعه. يبقى في الآية دليلان على إثبات العلو والفوقية: إليه يصعد، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. القائل: أأمنتم من في السماء؟ وقلنا قبل ذلك السماء لها في لغة العرب كم معنى؟ أيوة، تمام. قلنا السماء تطلق في لغة العرب على معنيين: أن يراد بها العلو، فتكون في الموجودة في الآية على بابها، على بابها، فتكون معناها أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى. أو تأتي السماء بمعنى السماوات المبنية التي نراها هذه، فإذا كانت بمعنى السماوات المبنية أو أريدت بها السماوات المبنية ففي هنا بمعنى، في بمعنى على. صح صح، كنا نشكركم نايمين النهاردة كريم. في بمعنى إيه؟ في بمعنى على. طب إيه الدليل على أن في بمعنى على؟ ها؟ الدليل على أن في بمعنى على: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض. ها؟ مش كلها أدلة؟ كل هذه أدلة ذكرنا أنها تدل أو فيها في بمعنى على. قال: القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض، يعني بذاته، يعني بذاته. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض بذاته كما هو بذاته في السماء، يعني كما هو بذاته على السماء. تمام. تعالى وتقدس أن يكون بذاته في الأرض كما هو بذاته فوق السماوات، بل هو بذاته فوق السماوات مستوى على عرشه، وعلمه فين؟ وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله رد على الحلولية، خد بالك معي، رد على الحلولية. والمعنى هو المعبود في الأرض كما هو المعبود في السماء سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله من في السماء في الأرض كما هو إله من في السماء سبحانه وتعالى. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي، والحارث المحاسبي، الحارث ابن أسد المحاسبي، كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يحذر منه تحذيرا شديدا، وبسبب تصوفه، لأنه ينسب إلى الصوفية وله شطحات في هذا الباب، لكن له في باب العقيدة كلام جيد، له في باب العقيدة كلام جيد يقبل، والحق كما هي عادة أهل السنة يقبل ممن جاء به، لأن الحق لا يرد، لأن الحق لا يرد. قال رسول الله: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. تمام. فالحق يقبل ممن جاء به بصرف النظر عما يعتقده أو عما ينتحله. فوإن كان الأسد، وإن كان الحارث المحاسبي يعني يرمى بتصوف وله بعض الشطحات، إلا أنه له كلام جيد في باب الاعتقاد. قال في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ ده نوع من أنواع علوم القرآن والسنة، نوع من أنواع علوم القرآن والسنة. والناسخ يعني معناه اللاغي، والمنسوخ الملغي، والناسخ حكم ينزل متأخر، والمنسوخ حكم متقدم، حكم متقدم ثم ينزل حكم بعده فيلغيه. والنسخ إما أن يكون إلى أثقل أو إلى أخف أو إلى مماثل أو إلى مماثل، والله عز وجل يبتلي بالنسخ عباده لينظر امتثالهم سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، واضح معي؟ والله يبتلي عباده بالنسخ. النسخ ممكن يكون من أثقل إلى أخف، أو من أخف إلى أثقل، أو من مساو إلى مثله، أو من أمر إلى مثله. قال وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. في الأخبار احنا عندنا ثلاث جهات أو ثلاث نواحي: باب الأوامر، باب النواهي، باب الأخبار. باب الأوامر افعلوا، افعلوا، تمام. باب النواهي اتركوا. باب الأخبار، البابان الأولان باب الأوامر والنواهي هما اللذان يدخل فيهما النسخ، تمام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهي نسخ بأمر، واخد بالك معي؟ فباب الأوامر وباب النواهي هما اللذان يدخل فيهما النسخ. أما باب الأخبار، أما باب الأخبار فلا يدخل فيه النسخ. فمثلا لو احتججت على أشعري مثلا أو معتزلي في إثبات صفة الكلام لله، وقلت مثلا قال الله تعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلو قال لك هذا شرع من كان قبلنا، ماذا تقول له؟ هذا من باب الإخبار وليس هذا من باب الأوامر ولا النواهي، ملوش علاقة بشرع ده، هذا هذا ما له علاقة بشرع، هذا من باب الأخبار، لأن الأخبار لا تنسخ في شريعة قط أبدا. الأخبار لا تنسخ في شريعة من شرائع السماء أبدا، كل ما أخبر الله به فهو حق على حقيقته، هو حق على حقيقته. وإذا نسخ الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، واضح ماي؟ فالأخبار لا يدخل فيها النسخ أبدا أبدا. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فيه إثبات صفة الكلام، ولا يقال شرع من قبلنا، لأن باب الأخبار لا يتطرق إليه النسخ. قال انتبه لأن هذه مقدمة، هذه مقدمة مهمة سيذكر بها الحارث المحاسيب كلاما مهما في باب الصفات. قال لا يجوز في النسخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء. طبعا ده قصد الحارس المحاسبي بقوله وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، يعني عايز يوصل إيه؟ يعني عايز يقول لك يعني لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله، الأخبار التي جاءت بالثناء على الله، تمام، أو جاءت بإثبات صفات لله أو بإثبات أسماء لله، ولو كانت في شرع من كان قبلنا لا تنسخ، تمام، لأن النسخ لا يتطرق إلى باب الأخبار، إنما يتطرق إلى باب الأوامر وباب النواهي. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر، أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى. اللي عنده لذلك يعدله، تمام. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى. هذا مستحيل طبعا، يعني لا يجوز أن يخبر بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ولله الأسماء الحسنى ثم ينسخ هذا الخبر الذي المتضمن إثبات الكمال والحسن الكامل لأسمائه ويجعلها أسماء دنيا ليست فيها كمال، أو أن ينسخ الصفات العليا ويجعلها صفات دنية ليس فيها كمال. هذا مستحيل، لأن هذا من باب الإخبار لا يتطرق إليه النسخ. فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، هذا ما يتأتى فيه نسخ، هذا ما يتأتى فيه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب من يوم أن خلق الخلق ومن قبل أن يخلق وهو عالم بكل شيء. لا ينسخ هذا في شريعة، وأنه لا يبصر ما قد كان، وهو الذي يرى كل شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يسمع الأصوات وهو السميع العليم، ولا قدرة له وهو على كل شيء قدير، ولا يتكلم وهو متصف بالكلام، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا. عن ذلك الله أخبر بأنه مستوى على عرشه، بأنه متكلم، بأنه سميع، بأنه بصير، بأنه عليم، بأنه الأسماء الحسنى، بأن له الصفات العلى. أفيجوز أن تنسخ الأخبار في كل هذا الباب الذي هو أجل باب في جميع شرائع السماء كلها باتفاق أهل باتفاق الخلق، أجل ما في شرائع السماء قاطبة ما تعلق بالرب عز وجل من باب الأسماء والصفات، أفيجوز أن يدخل فيه النسخ ويقع فيه هذا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. إنما أسماء الله حسنى متضمنة للحسن الكامل من كل وجه، وصفات الله عليا متضمنة للكمال التام من كل وجه، ولا يتطرق لذلك نسخ بحال من الأحوال. قال: فإذا عرفت ذلك واستيقنته، يعني إذا فهمت المقدمة دي بأن أسماء الله وصفاته إنما ثبتت بالأخبار، ثبتت بإيه؟ بالأخبار، تمام؟ ثبتت بالأخبار، النصوص يعني ثبتت بالأخبار، والأخبار لا يتطرق إليها إيه؟ نسخ، ما تنسخش أصلا. إذا عرفت هذا واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، تمام؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، الآيات: وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، تمام؟ يعني مراد الشيخ رحمه الله لا ينسخ قول فرعون آمنت ما سبق من إخبار الله عز وجل في عرض آل فرعون على النار. الله عز وجل قال إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا، أو القراءة الثانية: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، تمام؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي القراءة الثانية: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، تمام؟ طيب، هل قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يمكن أن ينسخ بقول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ لا طبعا، هذا خبر أخبره الله، وهذا سبق في علم الله، تمام؟ طب واحد يقول لك هو ده مش إجبار لفرعون على المعصية؟ نقول له لا، هذا كشف لعلم الله في خلقه، كشف لعلم الله في خلقه، وليس مجبرا للخلق على طاعة ومعصية. فقول فرعون آمنت لا يمكن أن ينسخ قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوة وعشية، لأن ده خبر، تمام؟ لا يتطرق إليه النسخ بحال، وفرعون وغيره صائر إلى ما سبق في علم الله فيه، تمام؟ إما إلى الهداية وإما إلى الضلال، وهذا ليس فيه إجبار، إنما هذا كشف علم، سبق علم للرب عز وجل في خلقه عز وجل. وكذلك حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذه فيها إشكال أيضا آية دي. طب أنتم تقولون يا أهل السنة إن الله بكل شيء عليم، طيب، ولنبلونكم حتى نعلم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، خد بالك معي، يعني حتى نعلم بقى، يعني معناها أن الله لم يكن عالما فعلم، إعلام العباد. حد عنده كلام تاني؟ طيب، حتى لا نطيل، أحسنت. العلم، اكتب العلم علمان، العلم علمان، علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهذا علم الله الأزلي، تمام؟ وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب وهو علم الظهور، تمام؟ ولنبلونكم حتى نعلم، يعني حتى نعلم علم ظهور يستحق به العامل العقاب والجزاء. واضح معي؟ هذا معنى حتى نعلم، يعني علم ظهور، يعني حتى يخرج إلى الواقع، وليس معناه أن الله لم يكن عالما فعلم. وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق. وهذه برضو إيه؟ يعني قال به بعض أهل العلم، قال لك: وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه. قال لك: لا، ولم يؤمن تمام، ولم يكونوا متأكدين أنه قد مات، لأنه كان يزعم أنه ربهم، فنجاه الله ببدنه ليكون آية لهؤلاء، قال: وإنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، لا، هو إمامهم، كما يقال آل فلان هو على رأسهم. اللهم اجعل صلاتك على آل أبي أوفى، أبو أوفى أولهم، تمام. اللهم اجعل صلاتك على آل سعد بن عبادة، سعد بن عبادة أولهم، تمام. يبقى آل الرجل هو منهم، واخد بالك معي؟ قال: أن قوم فرعون يدخلون النار دونهم، لا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون هو منهم أيضا، يعرض معهم على النار ويدخل معهم النار يوم القيامة. وقال: فأورادهم النار، يبقى هو إمامهم، فأورادهم النار، يعني ورد بهم، لعنه الله على النار. وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، يعني حاق به معهم. قال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أنتم بتقولوا أن فرعون ما دخلش في الآيات كلها، وأن الذي يعرض على النار آله وأتباعه وهو نجا، لا، هو لم ينجو، قال الله عز وجل فيه نصا صريحا بذاته: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا، أيضا كالآية السابقة، حتى نعلم، علم الذي يترتب عليه الجزاء، علم الظهور يعني، واضح معي؟ وعلم لا يترتب عليه جزاء، وهو علم الله الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ. فاقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. معنى الكلام يعني أن الذي يجهل لا يمكن أن يصنع، لا يمكن أن يخلق أصلا، إذ كيف يخلق وهو جاهل؟ والله قرن العلم بالخلق، كما في آية الطلاق، قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء، لأنه يستحيل أن يخلق وهو جاهل سبحانه وتعالى الله عن ذلك، إنما خلق بعد علمه عز وجل. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم، ده شيخ الإسلام يفسر طنه، إنما يريد حتى نراه، اللي هو علم الظهور، علم الإيجاد، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، تمام، حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم بالشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. يعني معنى الكلام الذي سمعته هذا، يعني محال ألا يعلم الله أمور خلقه إلا بعد حدوثها، ده معنى العبارة باختصار، تمام؟ محال أن الله كان يجهل بأحوال خلقه ولم يعلمها إلا لما فعلوها. هذا طبعا كلام نفاة العلم، كلام القدرية الغلاة اللي هم نفاة العلم السابق لله، الذين قالوا إن الأمر إيه؟ أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لم يكن عالما بأفعال خلقه حتى عملوها. قال: وذكر كلاما في هذا في الإرادة، يعني إرادة الرب عز وجل. قال: إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمع، أنه يحدث له سمعا، تمام؟ يعني هو سبحانه وتعالى يعلم الشيء أزلا، يعلم الشيء أزلا، تمام؟ وإذا حصل ترتب عليه الإيه؟ الجزاء والثواب. ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. طبعا هذا الكلام ذكر هذا يعني كما يقول أهل العلم هذا من باب الفلسفة، هذا من باب الفلسفة والحزلقة. وقد علمنا القاعدة في هذا الباب، علمنا القاعدة في هذا الباب، وهي أن الله يعلم الشيء قبل وقوعه، ها، ويعلمه إذا وقع علم ظهور مطابقا لما في علم الله الأزلي، بس اطرح دماغك، تمام؟ أما هذا الذي ذكر هذا فدعك منه. قال إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما كان هذا أمر ظاهر وما يكون في الحاضر وما لم يكن. طيب ما لم يكن ده لماذا لم يكن؟ لماذا لم يكن؟ لم يكن لسببين، إما لعجز الله عنه وهذا مستحيل، وإما لاستحالته، يعني الاستحالة أن يقع هذا الشيء، تمام؟ مع كونه مستحيل أن يحدث، فالله عالم لو حصل كيف كان يكون على أي صورة تحصل. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، طبعا دي أدلة العلو كما قلنا، وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق، هذا دليل فوقية وعلو، الرحمن على العرش استوى، برضو إثبات الاستواء والعلو والفوقية، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك العروج من أسفل إلى أعلى. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذ لو كان الله في كل مكان لما يرفع إليه عيسى عليه السلام، ومطهرك من الذين كفروا الآية. وقال بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه السلام. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وربك أين؟ في السماء، وربك أين؟ في السماء، كما أجابت الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لسعوا إلى ذي العرش، وصاحب العرش هو الله سبحانه وتعالى، أي طلبه. وقال سبح اسم ربك الأعلى، فأثبت لنفسه العلو الأعلى، فلو كان في كل مكان لما قال الأعلى؟ قال أبو عبد الله فلن، المحاسب يعني، فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا، ده كله إخبار لا يقع فيه النسخ. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تمام؟ ليس في الأرض بذاته كما قلنا، ليس في الأرض بذاته كما قلنا، بل هو المعبود في السماء كما هو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى، هو إله من في السماء كما أنه إله من في الأرض سبحانه وتعالى. قال وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن إما أن يكون خبر، لو سموه خبر التعظيم أو خبر المعظم، والمراد به الله عز وجل، وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد بكيفية لا نعلمها. والتفسير الثاني وهذا أيضا مشهور عن أغلب السلف، أن القرب هنا قرب الإيه؟ الملائكة، أن المقصود هنا قرب الإيه؟ الملائكة، ونحن أقرب إليه يعني ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، والوريد هو عرق في الرقبة. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم، ونجواكم يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله من في السماوات كما أنه إله من في الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، طبعا معية علم، معية علم كما مر ذلك معنا، لأنه كما قال الإمام أحمد إن الله استفتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ألم تعلم أن الله ها الآية، تمام، فاستفتح الآية بالعلم ثم ذكر النجوى على اختلاف الأفراد ثم ختم الآية بالعلم. فالمراد هنا معية علم مش معية ذات، معية حقيقية بعلمه وإحاطته كما قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فليس هذا بلاسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك، تمام. قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، معناه أن الله ليس بداخل الكون بذاته وفوق السماوات، واضح معي؟ واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، يعني أن الله داخل الكون بذاته، لا، الله مستوى على عرشه وإحاطته وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، فيكون في أسفل الأشياء. طبعا في أسفل الأشياء تفسير العبارة، العبارة السابقة اللي احنا ذكرناها هذا، أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعد فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها، جل وعز أن يكون مختلطا بخلقه، جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، وهذا قول الحلولية، هذا قول الحلولية أن الله في كل مكان بنفسه يعني بذاته كائنا كما هو على العرش، هذا قول الحلولية، لا فرقان بين ذلك. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، يعني ينفون عن أنفسهم أنهم حلولية مع أنهم يقولون بهذا، يعني ينفون عن أنفسهم أن إحنا كيف ترمون بأننا حلولية، طب أنتم قلتم أن الله حال في كل مكان كيف تقولون بهذا والله عز وجل مستوى وأثبت الاستواء لنفسه على عرشه. قال لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، وهذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا، تمام. جماعة اللي طلعوا يقول لك طلعنا الميدان ورحنا الميدان، واخد بالك، وتيجي تواجهه يقول لك يا أخي ما أصلا ما كنتش أقصد، يعني إزاي ما كنتش أقصد، يعني تمام، إزاي ما كنتش تقصد، زي ما يطلع هذا الفاسد هذا ويقول لك عاشت السنة والشيعة قرونا طويلة لا خلاف بينهم، ها يا أخي، يا أخي أنت يعني رجل لا مساس لك بالعلم، يعني أفأعمى أنت عن الواقع، يعني أنت ما يعني أنت غاب عنك دور الوزير ابن العلقمي الذي كان زوال الدولة العباسية كلها على يديه على بسبب دخول التتار، خافي عنك ما فعله الشيعة في العراق وما فعله الروافض في الكعبة لما اقتلعوا الحجر إلى آخر هذا، خفي عنك هذا، يعني أنت رجل لا مساس لك بالعلم، يعني أفأعمى أنت عن الواقع اللي أنت الموجود عشان تقول لا خلاف، وبعد يقول لك هذا يعني يرمى لمجرد خطأ، وهذا كلامه، هذا كلامه كان الحلولية الآن بينف، ولكن أنتم بترمون أن احنا حلو، طيب وهذا كلام، أنت قلت أن الله بنفسه في كل مكان في كل شيء، كيف لا تكون حلوليا وأنت تقول بهذا الكلام. ولذلك يقول إيه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى، يعني أثبت معنى معين ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، أنت أثبت المعنى وقررت لما أجي النهاردة تقول مثلا هو الشخص يعني يطلع من أهل السنة أو يرمى بالبدعة لما يبتدع مثلا بدعتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، تمام، وبعدين لما نيجي نقول لك اهو ما هو اهل السنه السلف الصالح بدعوا الرجل بممشاه مش ببدعه ولا بدعتين، ها بدعوه بممشاه، بمشي مع مين؟ مع الخوارج يبقى خوارج، مع القدريه يبقى قدري، ها لما سئل عن فلان قال لا اعرف من بطانته، قال القدريه، قال قدري، تنتهي المساله، واخد بالك. لما اجي الان اثبت لك انك اصلت على اصول اهل الضلال وانك مبتدع، ما تقولش لا أنا مش مبتدع، لا أنت مبتدع ولا كرام، أنت مبتدع ولا كرام، لأنك نافحت عن هؤلاء وخالفت فهم السلف، وخالفت فهم السلف، زي ما جاء برضو هذا الجائي وقال لك بقى خلاص الجماعة اللي هم إيه بيتحزلقوا يقول لك كتب السلف كتب السلف، واخد بالك، هتقولنا يا ابن من إيه نقرأ لنا رسالتين في كتب السلف دول، وأول ما طب في رسالة الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة، وطب عند كلام الإمام أحمد رحمه الله، ها ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، خصلة واحدة نكرة في سياق الشرط، تمام، تعم كل شيء، قليلا كان أو كثيرا، لم يكن من أهله، لم يكن يعني لم يكن من أهل السنة، إنما كان من أهل البدع. قرأ العبارة دي وأصل للطلبة المستمعين اللي هم الجاهلة الذين يسمعونهم، أصل لهم على خلاف مقصود الإمام اللي يقول لك من ترك منها خصلة واحدة لم يكن من أهلها، وهو يجلس يأصل 3-4 ساعات ويقول لك هو الواحد يبقى مبتدع لو وقع في بدعة؟ ازاي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وجلس يسرد كلاما مقطوعا مبتورا عن بعض أهل العلم أن الإنسان لو وقع في بدعة، لو وقع في مخالفة، واخد بالك، لا يكون مبتدعا. ومن تلبيسه على الناس، لأنه شيطان، من تلبيسه على الناس جاء بكلام النووي، جاء بكلام ابن حجر. أقول لك النووي، ما هو النووي مش إمام الأئمة السلف، ما هو ليه كلام في الصفات، ابن حجر مش عارف، وهكذا. دول أئمة من أئمة السلف أصلا، دول أئمة من أئمة السلف، وكل أصولهم على طريقة السلف، تمام. أخطأ تأولا في موقف أو موقفين مع بقاء كل أصول على طريقة السلف، هذا يعتذر عنه، هذا يعتذر عنه. أما رجل يؤصل للبدعة على طريقة أهل البدع، يعتذر عنه؟ لا، ما يعتذر عنه، هذا ما يعتذر عنه. ولذلك عاب بعض أهل العلم على ابن القيم كثرة اعتذاره عن أبي إسماعيل الهروي صاحب المنازل، صاحب المنازل، وقد عاب الذهبي رحمه الله على هذا الكتاب يعني عيبا شديدا، اللي هو كتاب منازل السائرين بتاع أبي إسماعيل الهروي اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. وقال الإمام الذهبي كما في السير، قال ليته ما كتبه، ليته ما كتبه، لا نشم منه نفس السلف، يعني كتاب بتاع موالد يعني، واخد بالك معي؟ ويطلع الكتاب ده تفنى فيه الأعمار في الشرح في القنوات إلى آخر ما هنالك، واخد بالك معي؟ زي مدرسة الحياة وصيد الخاطر ولا إلى آخر ما هنالك. يا أخوانا اشرحوا كتب العقيدة للناس، عرفوا الناس، واخد بالك معي؟ طيب، قال لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول، هذا لا يغني، ما يغني عنه، لم يغني عنه نفيه بلسان. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبته، وهذا باطل من القول، تمام، وهو الذي في السماء له وفي الأرض إله، قال لك أو في الأرض والسماء، يبقى الله في كل مكان، لأن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة، ما نظروا في العلم بمنظور السلف رضوان الله عليه، فقالوا لا كالشيء في الشيء، تمام. قال أبو عبد الله، أما قوله، عندك لنا قوله مش كده، اللي عنده لنا يصلحها، أما قال أبو عبد الله، أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، يعني مراد هذه الآيات كلها يعني حتى يكون المعدوم موجودا، يعني فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر، كما سبق قلنا أن العلم نوعان، وليس معناه أنه ما أراده إلا في ذلك الوقت، بل هو موصوف بالإرادة أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. الله أراد ذلك كونا وهو يعلم أن العبد سيفعله، تمام. لما حصل الكسب من العبد، حصلت المؤاخذة، حصل الجزاء، وهو ده اللي بيسميه العلماء كيف نوفق بين كون الفعل خلقا للرب وكسبا للعبد، واخد بالك، كيف نوفق بين كون الفعل خلقا للرب وكسبا للعبد. الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، هذه مسألة ما فيها شك. طيب، خلقني وخلق فعلي، لما يعذبني؟ لأن الفعل كسبك، الفعل هذا كسبك أصلا، كسبك، تمام. كسبك إزاي؟ نقول لك أن الله عز وجل أو أن أي عمل يقوم به الإنسان في طاعة أو معصية أو مباح أو أي شيء لا يستطيع الإنسان أن يقوم به إلا بأمرين اثنين، بإرادة قلبية تدفعه العمل، وبقوة بدنية تعينه على العمل. طيب، الإرادة القلبية والقوة البدنية دول من خلق من؟ من خلق الله، من خلق الله سبحانه وتعالى. فيكون خلق الله لفعل العبد من باب خلق السبب، يعني من باب المسبب للسبب، وخلق العبد أو إيجاد العبد لفعل نفسه من باب الكسب والتحصيل. الله خلق أفعال العباد، يعني خلق سبب، خلق فيك الإرادة، خلق فيك القوة التي دفعتك وأعانتك على العمل، وأنت اكتسبت أنت الذي حصلت، أنت المصلي، وأنت السارق، وأنت الزاني، وأنت الصادق، وأنت الكذاب، وهكذا. فهذا كسبك وسعيك، مع أن كل بخلق الله سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله وإذا أردنا، يعني إذا جاء وقت كون المراد فيه، مش وإذا أردنا أن الله لم يكن له إرادة فكانت، لا، وإذا أردنا يعني إذا جاء وقت كون المراد فيه، يعني إذا أراده الله اليوم يكون اليوم، تمام. وهو ده اللي بيقول فيه العلماء الفرق بين القضاء والقدر. قالوا: القضاء لما كتب، والقضاء لما إيه؟ وقع. القضاء، القدر، معذرة، القدر لما كتب، والقضاء لما وقع. القدر لما هو موجود في اللوح المحفوظ، والقضاء خروج أثر ذلك في الخارج، تمام. هو ده معنى كونه إذا جاء وقت كون المراد فيه، يعني إذا جاء وقت وقوع الشيء خرج، خرج للواقع وهو موجود في علم الرب سبحانه وتعالى أزلا. قال: وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله: فسيحوا في الأرض. يعني هو جاب لك الأدلة على أن بيرد على الجماعة اللي بيحتجوا، ويقول لك: طيب أنتوا بتقولوا، تعالوا أنتوا بتقولوا أن الله بذاته في فوق السماء، تمام؟ آه. طيب ما هو ربنا بيقول في القرآن: أأمنتم من في السماء؟ طيب والإشكال بقى، قال لك الفيدي في لغة العرب معناها إيه؟ الظرفية، الإيه؟ الظرفية، يعني لما يقول القلم هذا في جيبي، تمام؟ حطيت القلم في جيبه، يبقى آمنتم من في السماء يعني أن الله في السماء، يعني السماوات تحوي، تمام؟ نقول لهم لا. طيب تعالوا احنا قبل ما نجاوب نسألكم، فسيحوا في الأرض، الله قال لك فسيحوا في الأرض، امشي في الأرض، أنت بتمشي داخل طبقات الأرض ولا تمشي على الأرض؟ فامشوا في مناكبها، تمام؟ ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ده كله بمعنى على ولا بمعنى داخل؟ بمعنى على، خلاص. يبقى في لغة العرب تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى العلو أيضا برضه، تمام؟ وامشي مع لغة العرب، لا تكن أعجميا، افهم الكلام على طريقة العرب الذين نزل القرآن على لغتهم، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قولهم: يتيهون في الأرض، لما ضربت تيها على بني إسرائيل، يتيهون في الإيه؟ في الأرض، مش يتيهون في طبقات الأرض، لا، يتيهون في سيناء، كانوا يتجهزون للسفر مع الليل ويسيرون طوال الليل، فإذا أشرق النهار وجدوا أنفسهم في المكان الذي ارتحلوا منه عند المغرب، ظلوا على هذا 40 سنة، تمام؟ 40 سنة، واضح معي؟ وهم في سيناء، في شبه جزيرة سيناء، يدورون الليلة والنهار، تمام؟ قال يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفه. وكذلك قوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، تمام؟ طبعا 50,000 سنة، وفي يوم كان مقداره 1,000 سنة، ده على حسب الأحوال، اختلف أهل التفسير في هذا اليوم، قالوا إما أن المراد ب50,000 سنة يعني من شدته وهوله، من شدته وهوله، وأن المراد ب1,000 سنة عند الله، و50,000 عند العباد، لأن يوما عند ربك ك1,000 سنة مما تعدون، واخد بالك معي، إلى آخر ما ذكره العلماء في هذا القول. قال: فقال صعودها إليه وفصله أو فصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله، وإن كانوا لم يروه ولم يسووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. طبعا ده كله إثبات العلو لله عز وجل. قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. تمام، يعني هذا فيه دليل قاطع على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، أن الله في السماء. أين إلهك؟ فين ربك هذا الذي تعبده؟ قال في السماء. خلاص ابني لي بقى صرحا حتى أبلغ أسباب الإيه؟ السماء فأطلع إلى إله موسى. فموسى بيّن ولم يكتم، بيّن حتى لأعداء أعداء الله عز وجل أن الله فوق السماء، ولم يكتم من أوامر الله عز وجل قليلا ولا كثيرا. ثم استأنف الكلام فقال وإني لا أظنه كاذبا. قاتله الله ولعنه فيما قال قال لي إن إلهه فوق السماء، يعني فرعون يرى أن الله في السماء. فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، يعني كذب موسى، معذرة كذب فرعون موسى في أن الله في السماء. قال وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. هو لو كان الله في كل مكان كان هيبني صرح للصرح للبرج، يعني هيفضل يبني مثلا برج زي برج الجزيرة مثلا كده في 10 15 20 سنة، هيبنوا ليه مكان طلبه في أي مكان لو أن الله في كل مكان كما يقول هؤلاء الضلال. طبعا ما زال الإمام رحمه الله يستطرد في هذا الباب في إثبات العلو وإثبات الصفات لله عز وجل، وهذا ما نكمل معه إن شاء الله تعالى المسيرة في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.